يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استأجر سيارة ثم لما ذهب إلى النوم سطي على السيارة وكسر زجاجها وهو قد أقفلها، فهل يتحملها المؤجر أم المستأجر، علما بأنه وضعها كغيرها من السيارات أمام باب البيت؟ لا ضمان عليه، لأنه لم يفرط، فلا يضمن ما حصل بدون تفريطه، وقد أوقف السيارة في مكان معتاد مع السيارات تدي عليها وما عليه شيء. نعم.